وبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. ناهيكم أنهم كانوا يستخدموا لالتئام الجروح في مواد بتساعد على التئام الجروح، هذه النبتة الطبيعية، هذه العشبة الطبيعية، فبالتالي بنستفيد من الخصائص. سبحان الله في خلقه، سبحان الله في الطبيعة، سبحان الله في أعمار أجدادنا اللي كانوا يمدوا بأعمارهم، لأنه ما كان الأمراض، إحنا فشل بالكليتين، مشاكل كل شوية، إذا طلعت لنا حبة بنتحسس فيها، أنا خايف سرطان، أنا خايف ورا بيننا وبين حالنا، صحيح أكثرنا نتوسوس من الأمراض لأنه صارت شائعة هذه الأمراض، جارنا راح وجارتنا راحت، وهذه سرطان ثدي وهذه رحم وهذا بروستاتا وهذا سرطان رئتين، وأنا عارف من وين أجتنا العلل، من وين أجت كلمة سرطان أصلا اللي ما كانت مذكورة، كان المبطون، كانت الناس تموت لكن مش بهالكثرة، ولا كان هالمستشفيات متخصصة للسرطان للأورام، وهذا دكتور متخصص للأورام وهذا كيماوي وهذا أشعة، كانت الناس على فيض الله ماشي، لأنه كانت تنام كويس وكان إفطارها طبيعي وغداها طبيعي وعشاها طبيعي من خيرات الله. إحنا من أجانا المعلب صار يعلب فينا من جوا. إذا بناخذ حزمة البقدونس وبنضعها بطشت فيه من الماء وبنحاول نحركها أكثر من مرة، نتخلص من الشوائب ونغير المي، حركها ببطء غسيل، نفرق الأوراق عن بعض ونضعها بالخلاط، نغير المي ضروري، مرشوش ومش مرشوش، جاي عليه حشرات مش حشرات، بيود حشرات، هذه الزراعة ومشاكلها. فإحنا ما بدنا نجيب شيء وعلى السريع تحت المية اشطفي وقطعي وعلى السريع ناكل، هذا أكبر غلط، مثل اللي يشتري الخسة تحت المية قال ينظفها ويطلع جواها يرقات مليانة، لازم تطلع كويس ولازم تطفيها ورقة ورقة بالليفة، والله لازم، وبالخل. وإذا حبينا نضعهم بالخلاط ونضيف عليهم القليل من الماء ونضع عليهم نصف تفاحة أو تفاحة خضراء، وإذا حبيت تضيف عليهم أوراق السبانخ، يا سلام، شوفوا هالغذاء، هذا للمرضى اللي بيقول لك عندي الأورام، فبالتالي بيستفيدوا بإذن الله سبحانه وتعالى. بإمكاننا نضيف عليه الكزبرة الخضراء، بإمكاننا نضع عليه الجزر، بإمكاننا نضع عليه الليمون، هذه إضافات كلها بتعطي نكهة وفوائد جدا بحاجتها عظامنا ومفاصلنا وكليتيننا وأمعائنا ومعدتنا. هذا أروع أروع أروع أروع كوكتيل، لأنه هو غذاء وهو دواء، أي شيء أخضر بإمكانك تضعه معه وتشرب وبسم الله يا الله يا شافي. لكن نشربه طازج، لكن اللي متكاسله بتقول لك انا عملت ربطه اليوم، بامكانك تضعيها بوعاء محكم يعني مسكر كويس، نضعها بالثلاجه ما تزيد عن 24 ساعه، لانه بتقل جودته، توقعي انه تقل الجوده، فبالتالي خلينا نحافظ 24 ساعه بالثلاجه، هذا العصير ما بيخرب، بعد هيك كبي، ما بلزمك أو ما بلزمك غذا، والله إنه دواء، والله إنه ملك الخضروات، إذا بنضيف عليه الجزر بنضيف عليه أي عصير موجود عنا، تفاحة خضرة خصوصا اللي بدهم يحرقوا دهون ويتخلصوا من السمنة، وبشبحهم بإذن الله سبحانه وتعالى، مدر البول بيخرج السموم من البدن، إيش أكثر من هيك بدنا، بيحافظ على صحة نظرنا وصحة عظامنا، بيخلصنا من الحصى، بيخلصك من التهابات المسالك البولية، كل يوم على دكتورة وانت كل يوم مش عارف انه عندك التهابات، مرتك كل يوم بتروح على الدكتور وحضرت جنابك ما رحت ولا فحصت ولا مرة، ما مرتك كان عندها التهاب وانت بتعرف شو بصير لما يكون عندها التهاب، يعني ممكن تنعدها، ممكن انت تكون معديها، فبالتالي نعم البقدونس بيخلصك من هذه المشاكل ضروري، هي بتروح كل يومين ثلاث ولا 15 20 يوم، الشهر هذا التهابات وسيلان ومش عارف شو مالي، مرتك زوجتك هاي، وانت تيجي من الشغل بتحط راسك وبتنام، مش مستعد تروح على اي طبيب، والتهاب موجودة عندك وبتقول لها عندي حرقة، وبتستحي تقول لها انا عندي حرقة. هذا المعدنوس، هذا ملك الخضروات يا اخوان، له بعض الاضرار، يعني انا ما بدي اسميها اضرار، لكن هو الحرص. يعني مريض السكري بده ياخذ هذا الكوب، بده يكون عارف انه هو بياخذ ادوية السكري بيهبط معه السكر، هنا غلط يستخدمه. نستخدمه بكمية بسيطة مش كوب، حتى تستفيد. بإمكانك تستفيد من المعدنوس أو البقدونس بطرق أخرى في الطعام، لأنه ممكن يسبب لنا أضرار وأثار جانبية ولو أنه طبيعي، واستهلاكه بكميات كبيرة خطأ. إحنا نحكي كوب، وحتى على مراحل باليوم الكوب. ليش؟ مش شرط انه كاس مية اللي نشرب فيه المية نشربه، كان نص كاس الصبح ونص كاس اخر النهار، ما احنا عملناه وحطيناه بالثلاجة. فبدنا نكون حريصين. ممكن يسبب للبعض تحسس بالجلد للي يستخدموه على البشرة، فاعملي تست على باطن اليد او على الوجه، ممكن يسبب للبعض. مش كل بشراتنا واحد، في بشرة حساسة، في بشرة تتحسس من الكريم. أما إذا استخدمناه كدواء وعندنا مشاكل بالكلية نحرص منه، خصوصاً اللي بيتناولوا أدوية للمسالك البولية، وأدوية ما بصير نخلط ما بينهم. فبالتالي بدنا نكون حريصين للي عندهم تحسس من هذه المشكلة وحساسية الشمس، أيضاً لازم يكونوا حريصين يفحصوا، حتى لو بتحط شيء طبيعي ومعروف اللي هو المعدنوس اللي هو البقدونس، مباشرة تحطه ممكن يسبب لك حساسية من أشعة الشمس بعدين كمان. هذه صارت مع ناس كثيرة، مش كل الناس واحد يا إخوان، ولا كل بشراتنا رطبة ولا جافة ولا دهنية ولا، فبالتالي بدنا نكون حريصين عليه. الحامل ممنوع تتناوله كعلاج، بطبيخها بسلطاتها ما عندها مشكلة، تحطه بالخلاط، تحطه جوا السمك، تحطه على اللحوم، تحطه مع السلطات، تحطه مع الحمص، تحطه مثل ما بدها، ما في مشكلة. لكن انه تحرص انه كل يوم تتناول المعدنوس مرة ومرتين هذا خطأ. مرضى السكري حذرنا انه ننتبه، لانه بخفض السكر، والبقدونس ممكن يسبب هذه المشاكل، وممكن يبطئ تخثر الدم. ننتبه للي عندهم مشاكل الدم. اذا احتباس الصوديوم، اللي عندهم مشاكل ممكن انه يسبب احتباس بالصوديوم في الجسم، وايضا ممكن يسبب احتباس السوائل في الجسم. هذول اللي عندهم مشاكل الصوديوم، ايضا نكون حريصين انه الاطفال ما نعطيهم هذه الوصفة اللي بحكي لك بدي انحفه وخليه يستفيد من الخصائص المفيدة. احنا بنحكي كل الفوائد باذن الله سبحانه وتعالى، وايضا بعض المشاكل اللي بيسببها، لكن مش لكل الناس. يعني حب الدواء ممكن تفيدني، ممكن لا سمح الله تعمل لي اعراض، فذلك بدنا نكون حريصين. لكن انا بحكي كل شيء بيزيد عن حده بينقلب ضده، لكن المعدنوس هو من غذاء أجدادنا وبدخل في مطبخنا، له عدة استخدامات. فأسأل الله سبحانه وتعالى إنكم تستفيدوا من خصائصه العظيمة، أسأل الله سبحانه وتعالى تستفيدوا من كل شيء أنا بقدمه لألكم حتى تعمل فائدة. يا أخوان أهم شيء لما نشتري البقدونس إنه نغسله أكثر من مرة في المية ونكبها مع شوية خل إذا بكون فيه أفضل، ونحاول ربطة البقدونس أو المعدنوس في أعشاب بتنبت بينها ممكن تضرنا، نحاول ناخدها. والورقة الصفراء ما بدنا إياها، الورقة الصفراء أو الذبلانة ما بتلزمنا، وطرف العرق بس من الآخر، مش نمسك العرق تبعها وأفرم وبدناش إياه، بدنا الوراق، لا طرفه بس، أطرافه أبدا نظفه. العود له فوائد مثل البقدونس مثل الورقة، لكن احنا بنحكي النظافة بشكل عام. وعلى هالخلاط بإمكان نحط الفاكهة اللي بدنا إياها معها ونشرب، فبالتالي بنستفيد من هذه الخصائص العظيمة. ها هذا جنة الأعشاب وهذا خبير الأعشاب حسن خليفة، وتتهنوا في عصير البقدونس اللي هو المعدنوس. سلام الله عليكم وروحه ورحمته وبركاته.